ولذلك كنا حينما تكلمنا عن أسماء الله وصفات الله عز وجل أوضحنا كما سيذكر شيخنا هنا أن هذه القضايا تكون المعنى اللغوي معنى كلي في الذهن، معنى كلي في الذهن، لكنه إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. نعقل في الأذهان معاني كلية مشتركة، لكنها إذا خرجت إلى الوجود وأضيفت إلى مضاف إليه ونسبت إليه كان كل كما يليق به. يعني أقول لفظة اليد، أقول لك يد، عارف معنى كلمة يد؟ آه، إيه معنى كلمة يد؟ أعقل في الذهن معنى كل مشترك لكلمة اليد، لكن أقول لك طب يد إيه؟ أنت عايز تقول لي أكيف يد إيه؟ تقول لي يد إبريق، يد إنسان، يد حيوان، فتبدأ تتكلم فتصف الكلمة كلما قلت إيد إيه؟ حتى إذا وصلت إلى إيد أبريق، إيد أبريق غير إيدي خالص، ما تجيش تقول إيد الإبريق لابد يكون فيها صوابع ولابد يكون فيها أظافر، لا، دي إيد البشر، لكن إيد الإبريق حاجة تانية، مش كده؟ لكن حينما تقول مثلا كلمة رأس، أقول لك طب رأس إيه؟ أنا عقلت معنى كلمة الرأس كمعنى كل مشترك في الذهن، لكن علشان أنزلها في الواقع وكيفها أقول رأس إنسان، رأس حيوان، رأس الجبل، رأس المال، اختلفت ولا ما اختلفتش؟ فتختلف اللفظة باختلاف المضاف إليه، مش كده ولا؟ بل ذكرت لكم معنى مشهورا ألا هو مسألة الغنى. ما معنى كلمة غني؟ رب العالمين غني، والبشر ربنا قال عنهم إيه؟ ها؟ من كان غنيا فليستعفف. ما الفرق بين غناك وبين غنى الباري؟ غناك هو الفقر، وغنى الباري هو الاستغناء عن الخلق. فرق بين الذات، بين الصفة والصفة، كالفرق بين الذات والذات. كيف؟ ضربنا مثلا أنت غني، غني بإيه؟ غني بي، خلي بالك، غني بي بالفلوس، تبقى فقير، غني بي تساوي فقير إلى، غني بالمال يبقى فقير إلى المال، لو حذف منك المال ضعت، غني بالكرسي اللي قاعد عليه المنصب تبقى فقير إلى الكرسي، غني بالناس تبقى فقير إلى الناس. المؤمن يقول أنا غني بالله يعني فقير إلى الله، غني بي تساوي فقير إلى. طب رب العالمين غني بإيه؟ لا، غني عن، شفت الفرق؟ الله غني عنكم مش بي، فربنا غني بالأرض، لا طبعا، دي الأرض هي التي في حاجة إلى رب العالمين، العرش، رب العالمين مستغن عن العرش، بل العرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى رب العالمين، والله غني عن العرش وعن حملة العرش. يعني إياكم أن تظنوا أن العرش يحمل رب العالمين، أو أن حملة العرش يحملون رب العالمين، لا، ده العرش وحملة العرش يحملهم رب العالمين بقدرته سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك لو قلت غني بي يبقى غني بحاجة واحدة بس، بإيه؟ بذاته، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، ليس غناه بشيء خارجا عن ذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لكن انت. ولذلك قالوا إن الفقر صفة ذاتية في المخلوق، وكلمة المخلوق من جبريل وانت نازل، من حملة العرش وانت نازل، من العرش وانت نازل، كل المخلوقات فقيرة، الفقر صفة ذاتية في المخلوقات مش في البشر بس. والغنى صفة ذاتية لرب العالمين سبحانه، مستغن عن الملائكة وعن حملة العرش وعن الكون، كل ذلك من الممكن. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. لماذا هذا الكون الجليل يدمر حتى لا تظن أن رب العالمين كان غنيا بهذا الكون؟ لا، ده يعدمه بكون ويخلق أفضل منه بكون. ولذلك يرد على أبي حامد الغزالي حينما يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان. من قال هذا خطأ من الأخطاء التي أخذوها على أبي حامد الغزالي حينما قال ليس في الإمكان أبدع مما كان. لا، رب العالمين في إمكانه أن يبدع أعظم مما كان، ولكنه أبدع هذا الكون لحكمة، لأنه سيؤدي الغاية والغرض من خلقه، لكنه قادر على أن يعدمه وأن يأتي بإيه؟ بأفضل منه بملايين وبمليارات المرات، والأمور غير قابعة

تعارضا فتساقطا. يقول والمضرب مثلا لذلك مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل، فإن المعتزلة الذين أنكروها يزعمون أن العقل يحيل رؤية بلا جهة. يقول لك يعني إحنا الوقت لو أثبتنا رؤية الله يبقى أثبتنا الجهة، لأنه علشان يشوف هيشوفه في الجهة المقابلة، يبقى أنت هنا أثبتت الجهة، والجهة عندهم تفيد الإيه؟ الحصر، مش كده ولا لا؟ فنفوا الجهة، فقالوا إذن لأننا ننفي الجهة يبقى بننفي الرؤية. قالوا أنهم مضطرون، إنهم مضطرون إلى تأويل النصوص الواردة بإثباتها، بإثبات الرؤية. ليه؟ لأنه سيترتب عليها إثبات الجهة. بينما يخالفهم خصومهم من الأشعرية في تلك الاستحالة العقلية، ويقولون إن الرؤية لا تستلزم الجهة فيمكن أن تقع بدونها. وعلى فكرة المعتزلة هنا اضطربت مذاهبهم واضطربت أصولهم، أما الذين وقعوا في المخالفة العقلية لمذهبهم هم وأصولهم الأشعرية. لأنك بالفعل لو قلت إن الرؤية تستلزم الجهة، هي دي الإشكال، لابد، كيف سترى؟ فإذا هذا الأمر، ولذلك لما نفوا الجهة نفوا الرؤية، الأشاعرة تناقضوا في هذا معهم وخالفوهم. قال ويقولون إن الرؤية لا تستلزم الجهة فيمكن أن تقع بدنيا، فبأي عقل إذن يمكن أن توزن نصوص الكتاب والسنة والعقول كما ترى مختلفة متناقضة؟ ونكتفي بهذا القدر لكي نؤجل الكلام عن الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات للقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، واعذرونا النهاردة أن احنا اختصرنا عشان عندنا ضيوف أطلنا عليهم، فبنعتذر.